الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، لو أنت عندك مقابلة مع مفكر كبير، يعني ناس كتير جدا يقول لك أنا لحد ما قابلت المفكر فلان بعدها حياتي اتغيرت، أو واحد بعد ما يقابل قائد عظيم حياته تتغير، تغيير مسار حياة بسبب مقابلة مع الملك الفلاني. من يوم ما قابلته قال لي كذا وحياتي اتغيرت من بعد المقابلة دي. كتير جدا الإنسان اللي بيتقابل مع العظماء حياته بتتغير بعد لقائه بالعظماء. عشان كده المفروض الصلاة تغير حياتك، لأن الصلاة دي هي لقاء مع أعظم العظماء، الله سبحانه وتعالى. من أول الصلاة وانت بتقول الله إيه؟ الله أكبر، مش الله الأكبر، مش الله الأكبر، الله أكبر. انت من أول لحظة في الصلاة بتستشعر ان في قوة أكبر من أي قوة في الحياة، ان في قوة أكبر من أي مشكلة في الحياة، ان في قوة اكبر من اي تصور في الحياة. الله اكبر، الكلمة دي من بدايتها بتأهلك انت واقف من ايدين مين؟ لقاء حقيقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. عشان كده المفروض يعني بنات كتير بشعرها وبتصلي، يعني كتير يعني، او احنا نصلي، اللي تفهم صلاة ما ينفعش تحط راسها في الارض وتقول سبحان ربي الاعلى وبعد كده تقوم من غير ما تتحجب، ما تنفعش، يبقى مش فاهم صلاة، يبقى مش فاهم لقاء الله. لان الاعلى من ضمن معاني الاعلى علو القاهر، يقول لك القائد الاعلى للقوات المسلحه. يعني ايه الاعلى؟ يعني اللي لما يؤمر محدش ينطق، اللي لما يقول يمين محدش يطلع نفس، اللي لما يقول شمال كله يجي شمال، علو القاهر، القائد الاعلى. فاللي بتسجد للاعلى عرفت ان في الاعلى وان هو اللي بايده الامر وان في علو للامر وان ربنا غالب على امر، ما ينفعش تطلع بعدها تعصى ربنا سبحانه وتعالى. فالصلاة دي لقاء، اللي يستشعره لازم يتغير، اللي يستشعره اللي الله يمن على قلبه ويفتح على قلبه ويستشعره. كلنا خجلانين واحنا بنسمع الكلام ده، وكلنا خجلانين، وهتبقى خجلان اكتر لو انت اللي بتقوله بقى مش لو انت اللي بتسمعه، لان الكلام ده مش بإيدك إنك تنفذه أو ما تنفذوش، الكلام ده فتح من الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال كلا لا تطح وازجد واقترب. المفسرين اختلفوا، وازجد واقترب دي إيه؟ إن كل ما بتسجد له كل ما بتقرب منه أكتر. المفروض الصلاة دي بتقطع بيها المسافة، المفروض الصلاة دي البراق بتاعك. عشان كده الآية اللي دكتور أحمد شرحها، الذين هم على صلاتهم دائمون، جت في سورة اسمها سورة إيه؟ المعارج. هي دي اللي بتعرج بيك، هي دي الاسانسير اللي بيطلعك لربنا سبحانه وتعالى، او اللي بيوصلك للمقامات العليا او للمقامات الايمانيه او للاتصال بالله سبحانه وتعالى، هي دي البراق بتاعك. فعلى قد ما انت بتعرف تصلي، ان في الصلاه لا شغل، مش انشغال بقى، مش انشغال جوارح قد ما هو انشغال قلب. انت مشغول في الصلاه اصلا، يعني مش مشغول بيه، انت مشغول عنه، مشغول عنه. عشان كده يعني لو انا جبت الوقت اي حد منكم قلت له هات لنا ضغط 15 مرة، ممكن باشمهندس مصطفى يجيبهم. انت بتضحك، معنى انت اللي بتضحك يعني، استلمك بقى. ممكن باشمهندس مصطفى يجيب ال 15 ضغط في قد ايه؟ في شهرين مثلا. انما مثلا واحد رياضي كده وما شاء الله، زي مثلا استاذ احمد عم، انا مش خلينا نجيب حد رياضي بحقه حقيقي، بلاش انت ابراهيم. ما شاء الله يجيب لك العشرين ضغطايا في 3 دقايق. ليه؟ يقول لك عشان اصل ده بيلعب ايه؟ رياضة. رياضة اهو، القلوب ليها رياضة زي ما العضلات ليها رياضة، زي ما الابدان ليها رياضة. يقول لك مثلا الركوع، استشعر وانت راكع انك مادد رقبتك. يقول لك اللي بيمد رقبته لحد يعني اذبحني، يعني انا واثق ان انا لو سلمتك رقبتي ما انتش هتضيعني، في نفس الوقت انا مديك نصيتي قدني، وفي نفس الوقت انا كسرت ظهري ليك، يعني انا خاضع، أؤمرني ووجهني. أنا جيت أستشعر المعاني دي قبل كده وفشلت، ومن يوميها ما بديش درس عن معاني الصلاة، ومن يوميها كل بجد والله كل ما أقعد مع حد أقول له عم الكلام ده كلام مش ناجح أصلا، الكلام ده بيوصلش لربنا ليه؟ الكلام ده مش غلنا عن ربنا ليه؟ يا عم جبت الكلام ده منين؟ أنا لما جيت أطبقه تهت في الصلاة، مش عارف أستشعره أصلا. أجي أقعد في السجود أستشعر، عم أجي أستشعر يكون الإمام قال الله أكبر، مش عارف أستشعر حاجة. أجي بقى لوحدي أجي أستشعر، مش عارف أستشعر حاجة. أتشغل عن الصلاة بإن أنا أفكر هو إيه اللي المفروض كنت أستشعره، وتدخل الركوع في السجود والسجود في الركوع، والدنيا بتبقى أنت إيه؟ أنت أجوى. فهو الموضوع مش إن الكلام ده ما بيجيبش ولا إن الكلام ده ما ينفعش، هو الموضوع إن أنا إيه؟ أنا مش رياضي. أنا مش رياضي زي اللي بيجيب ال 15 ضغطة في دقيقة، في واحد بيجيب 15 معنى في ثانية، في واحد وهو بيصلي بيستشعر الحمد لله رب العالمين. فاذا قراتها استشعر ربوبيه الله العالمين واستشعر يا عم مش عارف واستشعر بقى ان الحمد لله رب الله دي قلبك عاش فيها مع معاني غير معاني رب. وانت بتقول الحمد انت استشعرت معاني غير معاني الشكر. والعالم ومين اللي يجيب كام في ناس قلوبها بتلقط الرياضه. فالصلاه دي لقاء لله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام سيدنا موسى قال رب ارني انظر اليك مشتاق لله سبحانه وتعالى مشتاق لله. فربنا قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل يعني لسه. فبعد كده سيدنا موسى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء قال ورايت موسى يصلي في قبره مشتاق لله. بعد كده بقى ساعه قيام القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا بموسى باطش بقائمه من قائم العرش. يعني اول ما قام من تحت التراب بيجري على اي حاجه تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. فاذا بموسى قائم باطش بقائمه من قوائم العرش شوق الى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كانك يا شيخ ايمن كانك ايه كانك غريب. الغريب ده يعني يعني يعني لو انت مسافر مثلا شوانس مصطفى مثلا بتبقى مسافر بقى وجاي المنصوره والحاجه بقى انت عارف بقى عامله لك البط اللي ما عدناش بنشوفه بقالنا زمان بقى والايه وانت عارف بالتاكيد في حاجات كتير يعني معموله لك كده. بتبقى جاي فرحان ولا جاي مخنوق؟ تبقى جاي مشهص. تبقى جاي ليه؟ لانك غريب وراجع وطنك فانت جاي فرحان. الغريب كل ما بيقرب ميعاد رجوعه بيفرح. الغريب كل ما بيقرب ميعاد انتهاء غربته بيفرح. انت ليه كل ما بيقرب ميعاد موتك بتزعل؟ انت ليه كل ما تحس انك مريض وعايز اعمل درس كده اسمه فن الموت عن قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فن الموت ازاي انسان يقدر يموت موتة حلوة يعني ما فيش حد يعني يعني سيدنا عمر لما جه يموت اتاخد ايه انت عارف عارف واحد فجأة بيصلى الله اكبر ولقى واحد ايه بيقطع بطنه بسكينة. فكنت بكلم واحد من اخواني كده في واحد حرامي بيحور عليه يعني في قريه جنبنا فقال له انا اتضربت بسكينه ودخلت المستشفى. فبيكلمه من المستشفى فالاخ بيقول لي يا عم ده بيكلمني واحد سليم واحد سليم في مين ده اللي مضروب بسكينه من ساعه وبيتكلم بالطريقه ديت. فانا يعني بشتري يعني بسمع. فبيقول ايه ده كفايه الجعزه ده كفايه الجعزه واحد اتضرب بسكينه بعد ساعه هيتكلم عادي. فانا خدت كلمه كفايه الجعزه دي وايه واحد افكر مع قصه مقتل سيدنا عمر بن الخطاب واحد بيسقوا لبن لقى اللبن نازل من بطنه. كفايه الجعزه كفايه الجعزه هو قاعد مشغول قاعد يوصي وابعته لعائشه وشوفها ترضى تدفني ولا لا. اما موت بقى فاذا قضيت بقى وعارف ان ساعه ساعتين يعني والدكتور جه قال ميت ميت الطبيب ايام يعني وعارف انها ساعه ساعتين يشربوه ميه تنزل من بطنه يشربوه لبن وهو شايف قدام عينيه واحد بيموت ويدخل عليه واحد بيبشره بقى واحد من الشباب كده فيقول له ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. بيعمل ايه ده؟ ده بيعمل جوله واللبن بينزل من بطنه ده فاضي انه يفكر في ان صوبه طويل وصوبه قصير. هو شايف صوبه اصلا هو مركز للدرجة دي وقاعد يعين الستة اللي هيعمل فيهم شورى اختيار الخلافة بعدها وقاعد يفكر للأمة وكتب وصيته قال وصيته للخليفة اللي يجي من بعده. خد بالك من أهل الذمة في كذا وخد بالك من المسلمين في كذا وخد بالك من الأعراب في كذا وخد بالك من الأمم اللي اتفتحت في كذا وخد بالك من كذا. قاعد يفكر. ولما موت بقى لما تروحوا لعائشة ما تقولولهاش أمير المؤمنين جه أو تدخلوا على طول استنوا اطلبوا إذن تاني. والوقت اللي هيروح لعائشة استأذنها الدفن بقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولهاش أمير المؤمنين أنا ما عدتش أمير المؤمنين ما عدتش أقدر أقوم بمهام الأمانة فإنني اليوم لست أمير للمؤمنين. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اليقين ده؟ وإيه الثبات ده؟ وإيه البطولة ده؟ ده كل ده وسيدنا عمر فين؟ في العناية المركزة. ده كل ده وبطنه مفتوحة وجرحه يثعب دم وقاعد ينزف والنزيف الداخلي أخطر من النزيف الخارجي. ده واحد بيموت واحد مطعون وقاعد يعمل كل ده. في ناس يا اخوانا مش خايفة من الموت للدرجة دي. في ناس مش هايبة الموضوع للدرجة ديت. في ناس عندها ايمان ويقين وعارفة تعيش وعارفة تموت للدرجة ديت. في ناس وصلت لكده. فسيدنا موسى عاش على الشوق الى الله كن في الدنيا كأنك ايه كأنك غريب. غريب يعني كل ما تحس انك بتقرب من الموت انت فرحان. ليه؟ لانك رايح لربنا سبحانه وتعالى. انت خلاص الغربه بتاعتك دي بتنتهي. مين بقى اللي ما يحسش بدي؟ اللي مرتبط بهنا، اللي بيحب اللي حواليه، اللي بيحب البيت اللي هو ساكن فيه، اللي بيحب العربيه اللي بيركبها، اللي قلبه متعلق بالدنيا، اللي قلبه متعلق باشيائها، ده مش غريب، ده نصاب. لو قال لك انا غريب ده انسان نصاب، لان ده مش ده متوطن، ده متوطن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما توطن رجل للايه للصلاه، ما توطن رجل للمساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله اليه. توطن، توطن ده يعني ايه؟ رجع وطنه، عارف ان هنا وطن كل اللي بره غربه. طب انت عايز تخرج من الجامع ليه؟ هو في واحد عايز يسيب وطنه؟ يبقى تعرف ان احنا ايه، احنا لسه مش قادرين نحس بيه. لما يبقى وطنك هنا، لما تبقى مشاعرك هنا، لما تبقى راجع داخل المسجد زي اللي راجع من مصر، من السعوديه لمصر كده بعد عمره او بعد حج بقى، وراجع مشتاق لبلده غصب عنه، بلده بيحبها. لما تبقى خارج من المسجد كانك بالظبط مسافر، طالع مسافر ورايح مثلا تحج، او رايح ده اي مكان السفر بقى، انت تحج ده مسجد تاني برضه، فانت مفروض من وطن لوطن. ما توطن رجل المساجد. فالصلاة هي لقاء الله سبحانه وتعالى. انت ربنا ما بيخلكش تقابله مرة واحدة، لانك ما تستحملش. لن تراني ولكن انظر الى الجبل. الاول مع المخلوق هتوصل للخالق، وبعد كده هتشوف الخالق، ولما هتشوف الخالق هتنظر اليه الى ربها ناظرة، ولكن لك لن تحيط به، لا تدركه الابصار. في فرق بين لا تراه الابصار ولا تدركه الابصار. لا ترى يعني ما بتشوفوش، لا انت بتشوف ربنا، ولكن ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، زي ما بتشوف السماء. انت لما شفت السماء احط بالسماء، شفت 400 مليار مجرة، شفت 200 مليار نجم اللي في مجرة تبنى، شفت كل نجم بكواكبه باقمار، انت شفتش حاجة اصلا. انت شفت السماء، ولكن اقصى استطاعة انك تشوف 6000 نجم في السماء. ده اقصى استطاعة في اكتر ليلة ضلمة واكتر جو ما حصلش، 6000. فعشان كده انت بتراه ولكن لا تدركه، لا تدركه. الله اعظم من اي بصر، اعظم من ان يحد بصر اي مخلوق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم ايه، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. قال لك يعني ايه لا اقوال، من ضمن معناها ان الوقت مثلا لما اجي اقول لك ايه، قال لا الشيخ محمد يعقوب جه، كلكم هتعملوا ايه؟ كله هيجي هنا هيضم عليا. ليه؟ لان ما حدش هيشوفه غير اللي هيبص من هنا. قال لك انما ربنا مش كده، ربنا اللي واقف هنا شايفه، اللي واقف هنا شايفه، اللي واقف هنا شايفه. قال لك ربنا لا يحد مكان اصلا، فمش مش كله يتلم هنا عشان كله يبص ينظر لوجه ربنا، الموضوع مش كده. عشان كده الاذكياء العباقره اللي يقول لك وازاي ربنا بيتنازل في الثلث الاخير، ده الثلث الاخير في مصر غير في امريكا غير في هو ربنا بيحده زمان يا ابني، وربنا خلق السنن عشان تحكمك مش عشان تحكمه. ده كل دي حاجات بتاع ربنا بيحكمك بيها، مش دي حاجات بتحكم ربنا، مش ربنا يحكم، لا يحكم بهذا. فانت انت بتتعامل مع مين؟ فالشوق الى الله سبحانه وتعالى لما بيغلب على قلب العبد بيبدا يفهم. اول لقاء بتقابل ربنا فيه هو ايه؟ اول لقاء بينك وبين ربنا هو امتى؟ الصلاه. انت بتسمع ربنا في الصلاه؟ طب انت بتشوفه؟ يبقى ده لقاء، ولكن لا بتشوفه ولا بتسمع، لا شايف ربنا ولا سمع ربنا. ده لقاء بينك وبين الله بلا دون ان انت بتكلمه، وانت مستشعر ان الله ينصب وجهه لوجهك ما لم تلتفت. وانت عشان كده الاذان ترتيل ولا حدر؟ طب الاقامه ترتيل ولا حدر؟ الاذان ايه؟ الاذان حدر. الاذان ترتيل وتجويد، شفت عباسط وهو بيجود، الاذان تجويد التجويد. انما الاقامه ايه؟ ليه الاقامه حدر؟ انها لحظه اللقاء. ما تجودليش هنا بقى، انا عايز اقابل ربنا، انا ده لحظه الاذن، لحظه الاذن الجماعي للامه انها تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا عشان كده قد قامت الصلاه، قد قامت، خلاص جه وقت الصلاه. عشان كده ليه التحيات في الاخر؟ هو انت هو لازم تقف ده، هو انت واقف بين ايدين ملك من الملوك، يقول لك تحيه ملوك الروم السجود، وتحيه ملوك الفرس الركوع، وتحيه ملوك الصين مش عارف القنوت، ربنا جمع تحيات ملوك الارض كلها. انت تحيي ملك الملك سبحانه وتعالى، فانت في الاخر تحيي الله سبحانه وتعالى. فانت مستشعر ان ده لقاء حقيقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لما تستشعر دي يعني ايه لقاء بينك وبين ربنا، عشان تعرف يعني ايه لقاء بينك وبين ربنا، شوف الدرجه الثانيه. ثاني لقاء بينك وبين ربنا امتى؟ تاني لقاء بينك وبين ربنا امتى؟ فور الموت. اول ما بتموت، اول ما بتموت يجي لك الايه؟ يجي لك الملك الموت، يا ايتها الروح الطيبه اخرجي، وتفتح ابواب السماوات والحنوط من الجنه. وما لبس السجن ده مش هينفع تقابل بربنا، وثياب الجنه وحنوط الجنه، وتطلع وملائكه السماوات السبعه تشيعك. انت فاكر ان كل ده تعظيم لحضرتك؟ ده كل ده عشان انت هتقابل ربنا في السماء السبعه. ده كل ده عشان في لقاء تاني. اللقاء التاني ده انت مش هتشوف ربنا ولكن هتسمع ربنا اول مرة هتسمعه، وهو يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي فعلي واعيدوه الى الارض فمنها خلقتكم ومنها اعدوهم ومنها اخرجهم ايه تارة اخرى اعيدوه الى الارض. يبقى اول مرة هتسمع ربنا سبحانه وتعالى. فكل الانقلاب الكون ده عشان مقابلة عبد لله، دي مش حاجة قليلة. فانت تعالى ارجع بقى للصلاة، مقابلتك لله دي حاجة قليلة؟ يبقى احنا ايماننا ضعيف ولا ايماننا قوي يا جماعة؟ يبقى احنا المفروض نتكسف بقى واحنا بنقول الكلام ده بنسمعه، ولا المفروض ما نتكسفش؟ المفروض نتكسف، لان هو ربنا بيديك حل. عشان كده كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. ضابط وحصل له مشكلة يجري على مدير الامن، واحد وحصل له مشكلة يجري على رئيس الجهة بتاعته، وفزع الى الصلاة وعارف انها لقاء بينه وبين الله، فراح يلقى الله. اعمل ايه يا رب؟ مش عارف اعمل ايه. زينا كده، شفتوا احنا ماشيين قاعدين كل ما بنشتغل في الدعوة المجتمع بيزيد في الفساد، طب نعمل ايه؟ روح صلي. انت مش عارف اجمع شرائع الدين في حياتي، روح صلي. طب انا مش عارف، طب انا عندي مشاكل دنيا، يا عم ده ابسط حاجة، ده انت غلبان غلب السنين، انت كل مشاكلك فلوس، انت كل مشاكلك انك شاب عايز تتجوز مش عارف تتجوز، يا عم روح نام بقى، ولا عايز لك يا عم روح موت، هي دي مشاكلك؟ واحد مش عارف مين منكم من يومين قاعدين هنا، يا عم مش عايز يا جدع، هو مشكلتك عايز يا عم ده بركعتين، والله العظيم بركعتين، مشكلتك انك عايز فلوس يا اخي، ده يعني فلا نمت اعين البلهاء، استغفر الله العظيم واتوب اليه، مش عارف ربنا يرزقك بركتين، ايه الحرمان ده؟ في مشاكل تانية كبيرة بس برضو مش كبيرة على الصلاة، مشكلة الدين بقى. فما انتم باشد مناشدة لله فيه استقصاء الحق، وفي رواية في استضاء الحق من مناشدتهم لله في اخوانهم، في قصة تانية بقى، والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، ان ربنا يرشدك ويهديك ويسددك في الواقع التوهان اللي احنا عايشين فيه ده، ان ربنا يثبت قلبك في واقع الفتن اللي احنا عايشين فيه ده. دي عايزه بقى ركعتين بجد بقى، دي عايزه ركعتين بجد. على راي اخ من اخواننا قاعد معانا واحنا في عمره مره بيقول لي ده انا بدعي ربنا وانا بطوف ولا سرحان الدعاء بيستجاب، يعني الدعاء الله مجيبه يا اخواني، كنا بنتكلم على قد ايه الدعاء بيستجاب في العمره، يعني بيقول لك انا سرحان الدعاء بيستجاب، صحيح والله، يعني الله قريب مجيب للدعاء سبحانه وتعالى، بس احنا مش مركزين مع ربنا، احنا ايماننا ضعيف، احنا يقيننا ضعيف، احنا تصديقنا ضعيف، مش مصدقين، مش عارفين نبقى عندنا يقين، مش عارفين نبقى من اهل اليقين، مش نصدق وصدق بالحسنى. فده اللقاء التاني، الكون كله تألم عشان عبد هيقابل ربنا. اللقاء التالت بقى يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني لما تعرض على الله، برضو مش هتشوفه بس هتسمعه وتخرج بقى تقولها قوموا اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. بعد كده بقى يأتي اللقاء الرابع يوم يكشف عن ساق، لما النصارى يقولوا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وعبدت الشمس يتبعوا الشمس، وعبدت الصلبان يتبعوا، وكل واحد بقى يتبع بقى المعبود بتاعه فيقول المؤمنون، فيسأل المؤمنون ماذا تريدون، فيقولون ايه اي رب وجهك، اي رب وجهك، عايزين نشوفك يا رب، حدش هيشوف وجه الله يوم القيامة غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولما هيشوف ربنا هيسجد جمعة، هيسجد اسبوع كامل لله سبحانه وتعالى. ده انت لما بتسمع امام واحد زي الشيخ ايهاب كده، او زي باشمهندس مصطفى كده، او زي الشيخ تامر، او زي الشيخ عبد الكريم ربنا يرده سالما، ويوقف يصلي تسمع كلام ربنا من مخلوق قلبك بيدوب. امال لما تسمع كلام الله من الله، اما تسمع كلامه منه هو يحصل لك ايه؟ اما تسمع كلام ربنا من ربنا سبحانه وتعالى. اللي اكتر دكاتره بيكسبوا في الدنيا مين؟ ما شاء الله، اللهم بارك، يعني اللهم بارك، انا مش منه يعني. اكتر تخصص بيكسب في الدنيا ايه دلوقتي؟ جراحين التجميل وبتوع الجلديه، بتوع الجلديه يقول لك دلوقتي نفرد لها شعرها، نعمل لها مش عارف جلد وشها نصنفرها، عارفين انتوا الصنفر لك مركز مش عارف ايه، يوجد صنفرة وبتصنفروا وياخدوا في الخليج بيكسبوا مكاسب وهمية وهمية. ليه؟ عشان ايه؟ لان الدكاترة دول وظيفتهم ايه؟ الجمال في الانسان اكتر حاجة بيدفعها، مش عشان يروق، عشان يبقى جميل. يعني ممكن حاجات من دي تمنها لو جراح قال لك اعمل لك عملية زي ده بقى تقول له انت نصاب وضلالي، انا اقول له تاني، انما عشان تبقى جميلة والله عم طيب يقع وهي ايه وهي تبقاش جميلة ولا حاجة، فيش فايدة برضو. انتوا بتضحكوا ليه؟ لا والله الحمد لله الذي يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد. معايا اخواني في الله، والستات فوق ولا مش فوق يا جماعة؟ عايزين نتكلم على راحتنا، يقول لك صنفرة ومش صنفرة ويعني فاللهم لك الحمد، ربنا يبارك. فيعني يعني الجمال، الانسان بيدفع في الجمال اكتر حاجة. فتخيل انت بقى لما تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى خالق الجمال كله، لما تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، فاللقاء الرابع فيكشف الله عن ساقه فيقولون ايه؟ انت ربنا. يعني سبحان الله، الساق في الانسان هي اكتر عضو ما فيش فيه جمال اصلا، اكتر عضو ما فيش فيه جمال، بس في المخلوق والله المثل الاعلى نور السماوات والارض بقى. يعني تذوب قلوبهم من نور الله سبحانه وتعالى ومن جمال الله، لحد ما تيجي آخر مرحلة في لقاء الله سبحانه وتعالى جوه الجنة. جوه الجنة لما الله سبحانه وتعالى يستزير أهل الجنة، فيأتي أهل الجنة فينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى. النبي عصام يقول إيه؟ فما أعطوا نعيما أعظم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من نظرهم لوجه الله، فلهم أشد شوقا ليوم الجمعة في الجنة لما يجدون فيه من الكرامة ولما ينظرون فيه من وجه الله. ده لما بيبص لوش ربنا بس، وجه الله وشوشهم بتزداد جمال. امال ايه جمال وجه الله سبحانه وتعالى ده؟ ايه جمال وجه الله اللي النعيم اللي لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كل ده بينسوه اول ما ينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى. فما بالك بجمال وجه الله، وما بالك بجلال وجه الله. يعني الصلاة ده خلاصة الكلام يا جماعة اللي احنا بنقوله من ساعتها، خلاصة الكلام اخواني واخواتي في الله، ان الصلاة دي لقاء بينكم ربنا. ارمي جتتك على باب ربنا، ارمي جتتك على باب، اتعلم الفقر، اتعلم التزلف الى الله سبحانه وتعالى، اتعلم انك انت فعلا تخلع القناع المزيف اللي انت لابسه ده، ترمي جتتك كده استغفر الله العظيم وتقف كده بالفقر كده، يا رب والله لا انا فاهم حاجه ولا اعرف حاجه ولا عارف اعمل ايه، يا رب انا فقير، يا رب انا عايز كذا، يا رب انا محتاج كذا. يا عم ادعي، يا عم ادعي، وما تقولش ربنا استجاب وربنا ما استجابش، لا قول انا رايت اجابه او لم ارى الاجابه، لم ارى الاجابه، مش ربنا مستجاب، ربنا بيستجيب لكل حاجه. لما ربنا بيقر العبد في العرض على الله فيقول انك ما دعوتني دعوه الا استجبتها لك، انك ما دعوت، فالعبد يقول ايه؟ يقول نعم يا رب. هو ما فيش دعوه دعاها لو استجبت يا شيخ تامر؟ هو كل دعوات استجبت؟ لا، هو كل دعواتك استجبت؟ هو انت شفت اجابه كل دعواتك؟ انما لما ربنا يقول لك انك ما دعوتني دعوه الا استجبتها لك تقدر تقول لا؟ فالعبد بيقول نعم يا رب. هو موقن بان كلام ربنا صدق، بس هو يعني ايه؟ امنت بالله وكذبت عيني وكذبت ما حدث معي في الدنيا، نعم يا رب. فربنا يفهمها له بقى، فيقول له الم تدعوني يوم كذا لحاجه كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول فوجدت اجابه؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الم تدعوني يوم كذا لامر نزل بك فلم ترى اجابه؟ مش فلم استجب لك، فلم ترى اجابه، ما شفتش بس بعينيك. فيقول نعم يا رب. فيقول فاني ادخرت لك بها في الجنه كذا وكذا. فيتمنى العبد ان لو لم يكن استجيبت له دعوه في الدنيا، يا ريت ما كانش ولا دعوه في الوقت بقى، خلاص انت بتقبض دلوقتي. عايزين نستشعر اخواني في الله ان ما فيش دعوه ليك هتروح، الدعوه هي الدعاء هو اربح تجاره ليك مع الله. ومسألة ان ربنا مش هيستجيب دعائك عشان احسن ظن استجبت من كلام الله يكرمك، الاصل ان معظم دعائك يستجاب ومعظم توسلك لله يستجاب، ولكن صلي صح، افزع الى الله في الصلاة، ادع ربنا صح، ولما تبقى ما تشوفش اجابة ابقى زعل. هتشوف في حاجات هتلاقي اجابتها اتأخرت، عادي طبيعي جدا، ربنا بيربيك مولاك، مش شبيك لبيك. ربنا بيربيك وربنا يعلم مصلحتك ايه. هو انا ابني الفلوس يا بابا خد يا حبيبي، اكل يا بابا خد يا حبيبي، هات لي يا بابا اكل من كنتاكي خد يا حبيبي، هات لي عربيه يا بابا اركب العربيه يودي نفسه في مصيبه هيموت. لا ما هو يعني ما اصل انت مش عم الحكيم وعارف كل حاجه انت بتطلبها مصلحتك فيها الوقت ولا لا، ومصلحتك فيها تيجي ازاي. فربنا ولكن الاصل هو استجابه الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فعايزين نصلي صلاه الله يقضي لنا بقى الحوائج والله يستجيب لنا بقى الدعاء. عايزين نقف بين ايدين ربنا وقوف يغير حياتنا يا جماعه، زي اللي بيقابل مفكر عظيم او فيلسوف عظيم. انت واقف بين ايدين الرحمن في الفتحه، بين ايدين الملك مالك يوم الدين، بين ايدين العظيم في الركوع، بين ايدين الاعلى. مش بتقابل القائد الاعلى للقوات المسلحه، بتقابل الحاكم الاعلى للكون، بتقابل العظيم، بتقابل الملك، بتقابل الرحمن. كل ده ما غيرش قلبك؟ ما ينفعش. اخواني واحبابي في الله، عايزين ان شاء الله باذن الله. يعني هو بس النهارده رايك يا دكتور احمد شنهان، رايك يا شيخ تامر نقعد النهارده مع الشباب كده ولا نخليها من المره الجايه؟ بحس يبقى الناس بدات ترجع تاني، واحنا لسه اول لقاء لنا بعد العيد. رايك يا شيخ تامر مشوره المره الجايه مش المره دي يعني؟ طيب احنا كنت متفق مع يعني اخواننا دكتور شنهاب، شيخ تامر، باشمهندس علي، ان احنا ان شاء الله باذن الله كنا هنعمل اعداد مع بعض وحلقات كده بعد هذا اللقاء ان شاء الله باذن الله. كل واحد يقعد مع 7-8 كده، نبدا بقى ايه نتكلم في قضيه التربيه، هنعمل ايه طول الاسبوع، يعني نبدا نقرب من بعض شويه اكتر باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اخواننا الافاضل يعني ايه قالوا المره الجايه، فخلاص يعني بناموا ما قالوا كده، يبقى احنا لا نملك غير ان احنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اخر تذكره يا جماعه بالنسبه لاخواننا وبالنسبه لاخواتنا كمان، اخواننا المره الجايه مراجعه النص الثاني يوم السبت اللي بعده جاي، هنعمل ايه بقى السبت الجاي ان شاء الله؟ ورشه المذاكره بقى، ورش المذاكره من المغرب ل 11 بالليل ان شاء الله. يوم الثلاث اللي بعده الامتحان. فليعلم الحاضر الغائب. يعني انا شايف مجهود من اخواني ربنا يبارك فيهم، ولكن مجهود اخواتنا طبعا اعلى 1000 مره. يعني ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم. يعني انا شايف مجهود الجميع، زوجتي في البيت واخواتنا اللهم لك الحمد في المسجد، يعني بفضل الله. يعني اخت واحده من الاخوات عملت مجموعه ما شاء الله فيها 250 واحده، مش عارف جابتهم منين بفضل الله، ومنهم ناس من بره مصر من دول ثانيه. فيعني فانا عايز اقول لاخواني يعني شدوا حيلكم، الاخوات بيذاكروا كويس جدا والنساء بيذاكروا كويس جدا، هيجوا يكتسحوكم يعني، فهيبقى شكلها عار هتبقى معرة بعلم مش بغير علم. شدوا حيلكم اخواني، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم ويحفظ اخواتنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.